صلاتكم على رسول الله. اللهم صل. جاء رمضان نشي قد رمضان عجين شين سعد ليها ها كيف عن بعض؟ أنا علي الغرفة. غرفة؟ آه. ها؟ وأنا بالنسبة علي أنا شتي الشطرنج والدمنة. وأنا علي البطة. وأنا علي التشرق أمي. أيوة. وأنت يا حبيبي جالس ساكت وهج وأنت إيش عليك؟ أنا. أيوة. أنا علي لعنة الله. لا أنا شو صدقكم هذا قرح رمضان يجو. سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم نعينا أنا عادم تبتسحوا عن بسكم عشي صيام عادم تبتقول بطل الله مالك مالك احنا بنعين بندور القنا اللي بيصلوا فيها شفاك عش من بيصلوا هذا خلاعة هذا خلاعة ما عد ما عد عش هذا مع الصيام مالك انت ولا الخبر حقك بالدقام دري ما هو هذا وقد احنا داخل احنا خارج يا رجل خافوا من الله هذا قد يفطر الصائم عدي صائم عدوف ما عد المؤمن ما يفطنش يا اخي انت هذا الوجه عدي صدم عش فطرت اليوم قريح تابي نخذ من اوله ما هذا حرام حرام المؤمن لا يفطن يا اخي عجبك ماشي خرجت خرجت بطنك ايوه ايوه عجبك ماشي خرجت خاطركم شويه فراغ ما حجزت شويه مجاني مع السلامه مع السلامه رضي الله عنك قلب يا مؤمن قلب قلب يا مؤمن قلب البعض ما أظلمه قد عيشته مظلمه الدش ما يسلمه ما حدا قله لمه سبقات مالية ذنوب متوالية يا ناس ماش حالية أوقاتنا غالية إبليس يقرب دمو والدش قاسممو متى متاش يفهمو ملي قلولو لمو الصوم عنده ضفش لو صم من غير دش ولو معه شي بقش يسر أنتر بكاش ميلك من الدوش يمين في المعصية مخدمي توب قبل ما تعتمي تعبت أقول لك لمي يا ناس بلدك لمو لمو تعب باذ لمو